قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه الإمام مسلم وأبو داود رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكر المسلم في حال غيبته بما يكره، وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يظنون بأن الأمر المنكر هو أن تذكر أخاك المسلم بما ليس فيه، وأن ذكره بما فيه من العيوب ليس بأمر منكر، فأبان لهم صلى الله عليه وسلم بأن ذكر عيوب المسلم التي هي فيه وهو غائب هو الغيبة، وأن ذكره بما ليس فيه بهتان، لأن ذلك من الكذب عليه، وهو في نفس الأمر غيبة إذا كان من قيل فيه غائبا، فتكون الصورة الأخيرة قد جمعت بين كبيرتين الغيبة والبهتان. ومما يدل على عدم فهم بعض الصحابة للغيبة قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يظنون أن ذكر الإنسان بما فيه ليس بأمر منكر، ما أخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، حسبك من صفية قصرها؟ فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. ولقد كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها لقد كان ردًا بليغًا وقويًا، حيث شبه تلك الكلمة من الغيبة بجسم منتن كريه الرائحة يرمى به في البحر فيغير من رائحته، وهو أسلوب مؤثر في التنفير من الغيبة. وفي هذا الحديث أيضًا بيان أن حكاية حركات الإنسان من مشيته وكلامه ونحو ذلك يعد من الغيبة، لأنه لو علم بالذين يقلدونه لكره ذلك. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.